وإلى سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وشفيعنا بإذن ربنا. سردت عليكم مطلع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي معركة أحد، وبلغت بكم موضع أحد ما بين جبل أحد وما بين جبل عينين الذي يسمى بجبل الرماة. في هذا الموضع، وعندما بلغه رسول الله والمسلمون، جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهور أصحابه وهم يقربون من الألف، ونقص عددهم مع انسلاخ عبد الله بن أبي في هذه المعمعة، ما يتخلف تخلفا عسكريا ولا فكريا إلا رجل منافق أو رجل جاهل أو متجاهل أو فيه جاهلية. وحقيقة عبد الله بن أبي عندما انسلخ بثلث الجيش، كانوا 1000 فتراجع 300، فظل المؤمنون الموحدون الصادقون قرابة 600. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهور الصحابة قبل أحد، ووجوههم قبل عينين، أي قبل المدينة. ولما التحم الجيشان صدق الله عز وجل المؤمنين وعده، فحسوه محسا واستأصلوهم استئصالا حتى ولى المشركون الأدبار. جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين شعار، شعارهم يوم أحد بإقرار النبي، وهذا يدل على أن الشعار في وقت الحرب والجهاد سنة. أمت أمت، يا لطيف يا لطيف، أمت أمت يعني اقتل اقتل، هذا أمر الله عز وجل. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. أمت أمت، والحديث حسن رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم. أمت أمت أمت أمت، نعم رسول الله عاش مستضعفا 13 سنة في مكة. الآن أسس دولة الإسلام. دولة الإسلام هذه تأسست على إيش؟ على منهج قيصري أو كسروي أو رستمي أو فارسي؟ تأسست دولة الإسلام بعدما تأسس الإيمان في قلوبهم، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، مو دستور حثالة بشر، ها خواجة يجيك سكران ويحط لك دستور وبعدين في النهاية يستملحه ويستحسنه بعض أذنابهم من المسلمين، يقولوا والله هذا للأمور الشخصية والعائلية غاية غاية. إيش عندكم في الدستور؟ قال إذا جاء الضيف لا مكان له من الإكرام، يأكل أهل، ليش؟ لأنهم ماشون على نظام وقاعدة أنه أنت جيت في غير وقت الأكل فلا إنعام ولا إكرام. الله أكبر، خسة ودناءة. هذا ما يوجد في دستور المسلمين. يوجد في دستور المسلمين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أبيت طاويا يطعم ويملأ وأملأ بطن ضيفي، ها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قصة أبي طلحة عندما جاءه الضيف فقال، دخل على زوجته، قال ضيف رسول الله، صاحت الزوجة قالت ما يوجد إلا طعام أبنائنا، قال ضيفي ضيف رسول الله، قدم الطعام وأطفئ السراج. أوهموه أنهم يطعمون وباتوا جائعين حتى شبع الضيف، فأنزل الله يخلد ذكراهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. أترى أين ترانا من هذه القيم؟ أين ترانا من هذه المبادئ؟ أم نحن لا نعرف الإسلام إلا هوية؟ نريد، يريد الشعب إسلام، يريد الشعب إيش؟ يريد الشعب، إذا كان الشعب ما يريد الإسلام فأعطوه هذه الأنشودة، يريد الشعب خازوق جديد. إذا كان الشعب يريد ديمقراطية ولا يريد إسلام، والله راح يأخذ خوازيق لين يشبع، ها؟ لكن نحن نريد الإسلام، وعن طريق سنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، لا عن طريق تسيير جحافل في الشوارع وتدمير الدكاكين وحرق السيارات بحجة إيش يا أخي؟ سبحان الله، يجتمع يا أخي، يجتمع مليون واحد منكم يكتب معروض يقولون هذا دستور المسلمين كما درسناه في كلية الحقوق وفي كليات الشريعة. طبق فينا يا سيادة الرئيس، طبق فينا شرع الله، نحن ما نريد غير شرع الله، ما هو بالضوضاء والجلبة ويروح يحرق لي سيارتي. يا أخي أنا إيش ذنبي تحرق لي سيارتي؟ يا أخي أنا إيش ذنبي تنهب متجري؟ كل ذلك يا أخي إيش ذنبي تحط لي امرأة، يا سبحان الله، امرأة متبنطلة ها بنطال داخل فيها من الجهات الأصلية والفرعية، قال تخرج الحرمة مظاهرات وفي النهاية تغتصب في وسط المظاهرات، ما رأيتم هذا؟ قرن في بيوتكن، عندك صوت أعطيني الصوت، صوتي مع صوتي يصير صوتان، نكتب لولي الأمر فليناصحه، والله إذا إن استجاب الحمد لله، ما استجاب سيقف بين يدي الله وعند الله تجتمع الخصوم. الله أكبر. انتصر المسلمون وصدقهم الله لما صدقوا الله، وولى المشركون الأدبار، وصدق فيهم قول ربهم جل جلاله حين قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ها هنا في نقطة تحول، شوف الانخناس، المنافقين بثلث الجيش ما تسبب في هزيمة، لأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، قلة العدد والعدد ها ما تسببت في هزيمة، لكن إيش اللي تسبب في هزيمة؟ معصية رسول الله القائد الأعظم والنبي الأكرم، قال لا تبرحوا أمكنتكم على جبل عينين ولو رأيتمونا تخطفنا الطير ما أن نزلوا، حتى استدار خالد بن الوليد وكان في المشركين، ثم أطبقوا على المسلمين، وحتى القائد الأعلى نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم ناله من الأذية والبلية ما ناله، جرح وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، كسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، هشمت بيضة المغفر على رأسه المقدس صلى الله عليه وآله وسلم، رشقه المشركون بالحجارة، وقع في حفرة، سقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، نشبت حلقتان من حلق المغفر في خده ووجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إيش اللي سببه؟ هذا إيش اللي سببه؟ معصية واحدة، معصية واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ومع هذه المشاهد، نفاق، انخناس، تقهقر، معصية، شيء من الهزيمة، وهذه الهزيمة في ظاهرها هزيمة ولكنها حقيقة، لكنها في الحقيقة لما بصرت النفوس بنقصها وبينت لها عجزها وبينت لها الأثر الوخيم لمعصية ربها هو نصر، كما جزم بذلك عبد الله بن عباس. انظر إلى صور البذل والتضحية. احتضن طلحة بن عبيد الله رسول الله، وكان يتقي ما يلقى على رسول الله من الرماح وضربات السيوف وإلقاء السهام بظهره رضي الله عنه وأرضاه. قتل مصعب بن عمير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وهو يذب عن رسول الله واللواء بيده، فدفعه إلى علي بن أبي طالب. لما رأى أبو عبيدة عامر بن الجراح لما رأى حلقتي المغفر في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى إلى وجه رسول الله وخلع الحلقتين بأسنانه رضي الله عنه حتى سقطت ثنيتاه، فكان هذا السقوط ليس مشوها، بل يقول الرواة فكان الهتم يزين أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. وجاء مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وامتص الدم الذي كان يسيل من وجه رسول الله، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وإن يكفر بها هؤلاء فقد عبد الله بن أبي خنس، ويرجع بمن معه وهو رأس المنافقين. لكن الله عز وجل يقيد، شوف يقيد من؟ يقيد هؤلاء الأبطال المخلصين الذين صدقوا الله عز وجل. ترس أبو دجانة سماك بن خرشة على النبي صلى الله عليه وسلم بظهره والنبل يقع على ظهره، وطفق سعد بن أبي وقاص يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راميا، ورسول الله يقره ويقول ارمي سعد فداك أبي. وأصيبت عين قتادة بن النعمان وهو أحد الصحابة الأجلاء، أصيبت عينه حتى خرجت فأخذها بكفه وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه ساقطة في يده، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانها فرجعت أحسن مما كانت، وهذا بقدرة الله وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابنه ابن قتادة بن النعمان لما سأله من لا يعرفه ولا يعرف أباه، قال له ابن من أنت؟ فرد رحمه الله تعالى قائلا أنا ابن الذي سالت على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأحسن لأول مرة، فيا حسن من عين ويا حسن من رد. يقول أحد علماء الهند وهو علي بن فريد الكجنوري يقول في خاتمة ذكره في الخلاصة الألفية وهي 1000 بيت في السيرة النبوية، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لشرعت في شرحها لدرس السيرة النبوية فهي جامعة مانعة نافعة. يقول في خاتمة معركة أحد، يقول في هذه الحرب اعتبار أكبر، في هذه الحرب اعتبار أكبر له صلى الله عليه وسلم، له وللصحب لكي يعتبروا، له صلى الله عليه وسلم وللصحب لكي يعتبروا، فطاعة الجنود للقواد، فطاعة الجنود للقواد فيها مدار الفوز في الجهاد. بايعنا أميرا، بايعنا ملكا، بايعنا رئيسا على دستور إسلامي، خلاص سمع وطاعة في طاعة الله. ما في كل واحد يركب راسه يقول نحن الحزب كم؟ نحن حزب 10,000 ولا 20,000، نحن حزب ألف ولا شمالي ولا جنوبي. لا سمع ولا طاعة، مفاسد، هزائم، تسلط العدو، وهكذا الحرص لجمع المغنم فليس من غايات حرب المسلم، وهكذا الحرص لجمع المغنم فليس من غايات حرب المسلم. فعاد منها يعني من معركة أحد، فعاد منها المصطفى إلى الوطن من بعد ما قاس البلايا والمحن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا وحبيبنا وأسوتنا، اللهم شفع فينا نبينا، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا أقرب ما نكون منه مجلسا يوم القيامة في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك المقتدر.